هو ربنا خلقك ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني عبادة، يعني ذل وخضوع وانكسار وتذلل، والتوبة تمثل هذا كله. فأعبد الخلق لله عز وجل، أعبدهم من يتوب إليه. تعالى، أقبل، لا تخف، لا زلت أناديك، ولا يزال الحوار بيني وبينك، ها أنت ذا قد أتيت فلا تتردد. ابتدأنا فقلنا رمضان فرصة، وعرفتك يعني إيه توبة وقيمة التوبة، وإن التوبة بداية البشرية ونهاية البشرية، والبشرية بين البداية والنهاية في التوبة، وكلام العلماء في التوبة، والدين كله في التوبة. أوقفني وقال: عندي سؤال. تفضل. ولا تزال يدي على يده وعيني في عينه. قال: تفتكر إن ربنا عايزني؟ ابتسمت وقلت: أكيد. ألا يعلم من خلق؟ الله غفور غفار رحيم تواب. افهم مني واسمعني كويس، يعني إيه توبة؟ يعني بداية، يعني ذل، يعني خضوع، يعني انكسار، يعني تذلل. هو ربنا خلقك ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني عبادة، يعني ذل وخضوع وانكسار وتذلل، والتوبة تمثل هذا كله. فأعبد الخلق لله عز وجل، أعبدهم من يتوب إليه. التوبة روح العبودية، فكونك تتوب أنت الآن في أعلى مراتب العبودية. لا تنسى إن العبودية ذل وخضوع وانكسار وتذلل لله عز وجل. الله يريدك، والله يريد أن يتوب عليكم. الله فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. بل اسمع أكثر من هذا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذ به يقبل ويسمع بقوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، يناديك، يريدك، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ماذا تنتظر؟ الله يريدك، الله يدعوك، الله يدعوك. تعال، أقبل، لا تخف، لا تنسى، والله يريد أن يتوب عليكم. ولا تزال يدي على يده وعيني في عينه وأنا أناديه: تعالى، تعالى، أقبل، لا تخف.